الله عليك الرواية في قول وغذية أو وغذية ما معني بشدد خفة غذية وغذية نعم يقال غذاه غذاءً وغذاه تغذية نعم ما زلت أرى حدهم كليلة معناه سمعي يعني غضعه غضعه الحد الكليل الستين سليل ما تسوي شيء حدهم كليل غضعه وأدبر شأنهم من يحصل عكس الله عليك في هذه الأيام أن الإنسان يرجم دبابة أو كذا ثم تتفجر بإذن الله نعم هل يحصل عكس الله عليك أن أحدهم يصلي ركعتين ثم يرمي دبابة بحصرة تتفجر كرامة من الله لا قد يقع قد يقع قد يقع, قد يقع. كرامات الأولياء حق أثبتها المؤمنون إذا كان صاحبها مستقيما على طاعة الله ورسوله قد يعطيه الله كرامة في القتال وفي غير القتال نعم سلامك بعض الناس مثلا إذا نصح مثلا عن بيع مثلا أنه يبيع مثلا محرمات كأجهزة محرمة أو كذا يقول هذا مصدر رزقي لا يكذب مصدر رزقي ما باح الله ما هو مصدرها الله حرم البيع وحرم الربا عليه دوره المصدر المباح ما هو بالمصدر المحرم الله ما جعل رزقه فيما حرم عليه بل جعل رزقه فيما أحل الله فعليه يلتمس الطيبات والكسب الحلال ويكذب الله ما ضيق عليه اللهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يدافع فقط لا يهاجم لا ما هو صحيح كان يهاجم ويدافع عليه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس على الإطلاق عليه صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر قاتل يوم أحد وقاتل يوم حنين اللهم صل وعليه الآن يوم أحد عليه الصلاة والسلام قتل غير عبد الله بن أبي أحد أحسن الله إليك غير رأس المنافقين قتل أحد عليه الصلاة والسلام رأس المنافقين ما قتله توفي مات أبي بن خالد قتل هذا في أحد طعنه وسقطه لكن هو يقاتل مع الناس يعني في حده فيه